الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في علم أصول الفقه، وما يزال الحديث متصلا عن الحكم وأقسامه. وتعرفنا باللقاء السابق عن أو على حقيقة الحكم الشرعي، وقلنا إنه مقتضى خطاب الشرع، مقتضى خطاب الشرع أو الشارع سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. هذا هو التعريف الأكمل من سائر التعريفات التي عرف بها الحكم الشرعي، وهو التعريف السالم من الاعتراضات القوية التي وردت على غيره. ومن خلال هذا المعنى للحكم نستطيع أن نعرف أقسام الحكم الشرعي، فهو من حيث تقسيمه الأصل ينقسم إلى قسمين أساسيين: حكم تكليفي، وقسم يسمى الحكم الوضعي. والحكم التكليفي هو الذي فيه إلزام للمكلف بفعل أو ترك، وهذا الحكم التكليفي استطيع أن نعرفه أو نأخذه من التعريف، من الجزء الأول في التعريف، في تعريف الحكم، وهو ماذا؟ مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو تخييرا. ثم يأتي القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي، وهو الحكم الوضعي الذي عبروا عنه بقولهم أو وضعا، والمراد بالوضع هو ما جعله الشارع سببا لحكم أو لفعل، لفعل شرعي سببا أو شرطا أو مانعا، أو كونه يعني حكم على الفعل بالصحة أو الفساد، أو وصف الفعل بأنه رخصة أو عزيمة، إلى آخر ما سنذكره إن شاء الله في أنواع الحكم الوضعي. وليس المراد بالحكم الوضعي أنه من وضع البشر، لا، بل جعل الله هذه الأشياء أسبابا أو شروطا أو موانع أو علامة صحة أو فساد إلى آخره لما شرعه لعباده. من هنا نستطيع أن نتعرف على أقسام الحكم الشرعي التكليفي: مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا. سيتكلم الشيخ ثم نفسره. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي إذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة، لأنها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع، وفي كونها تكليف خلاف، في كونها تكليفا خلاف. نعم. قال الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى بعد أن عرف الحكم بأنه أو ذكر في أول تعريف خطاب الله أو خطاب الشرع، وقال هو مقتضى خطاب الشرع، قال: ثم الخطاب، يعني خطاب الشارع الذي الحكم بمقتضى. خطاب الشارع إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم، يأتي خطاب الشارع طالبا للفعل جزما، جزما يعني إلزاما لا رخصة أو لا يعني جواز في تركه، جزما، مثل قوله تعالى: أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا طلب يجب. فعندئذ يكون طالب للفعل وهو صلاة على سبيل الجزم من غير إباحة لتركها فهو إيش نقول؟ إيجاب، يكون إيجابا. فكل ما جاء من الشارع بطلب الفعل على سبيل الجزم فهو إيجاب، ويسمى الفعل المطلوب واجبا، ويكون الحكم الواقع عليه وجوبا. وجوبا إذن فعندنا إيجاب ووجوب وواجب، هذه التصريفات لوجبا. الإيجاب من الشارع، والوجوب مصدر هذا مصدر الفعل وجبا أو مصدر أوجبا بل وجبا، نعم وجوبا. والواجب صفة لذلك الفعل المطلوب على سبيل الجزم. ولهذا يعبر الأصوليون أحيانا بالواجب سيأتينا أو بالإيجاب أو بالوجوب، لكن إذا نظرت هي كلها مختلفة النسب التسمية والذات واحدة. فالواجب الفعل الواجب هو الذي توجه إليه الإيجاب من الشارع وحصل عليه الوجوب، وحصل عليه الوجوب فسمي واجبا. فإذا جاء الأمر يعني الخطاب من الشارع أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أتموا الحج والعمرة لله إلى آخر الأوامر الشرعية الجازمة، فهذا يسمى ماذا؟ إيجابا. إذن فالإيجاب أو الوجوب هو مقتضى خطاب الشارع، مقتضى أو ما طلبه الشارع جزما على سبيل الجزم. قال وإلا مع الجزم، نعم وهو الإيجاب، وهو الإيجاب أو لا مع الجزم. يأتي طالبا للفعل، يأتي خطاب الشرع فيه طلب للفعل لكن ليس على سبيل الجزم. كيف نعرف أنه ليس على سبيل الجزم؟ سيأتينا فيما بعد هنا في مباحث الألفاظ ومباحث اللغات في الأمر أن الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب، يعني أنه طلب على سبيل الوجوب. إذن فإذا جاءنا أمر من الشارع لنص كتاب أو نص سنة فالأصل فيه أنه طلب على سبيل الجزم والوجوب. فإن اقترن به قرينة من فعل الرسول أو من ترك الرسول لهذا الفعل المأمور به، أو رأى أحدا تركه ولم ينكر عليه، أو صرح عليه الصلاة والسلام بأن هذا الفعل المطلوب ليس مطلوبا على سبيل الجزم، نعلم عندئذ أنه ليس واجبا ولكنه مندوبا. إذن المندوب ماذا؟ المندوب أو الندب. نحن الآن في تقسيم الأحكام. الندب هو إيش؟ مقتضى خطاب الشارع أو طلب الشارع للفعل لا على سبيل الجزم. مثل ماذا؟ المندوبات كلها مطلوبة لا على سبيل الجزم. من يعرف مثال لمندوب؟ نوافل الصلوات، نعم، يعني السنة الراتبة مطلوبة وقد حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست واجبة حتما بل هي مطلوبة على سبيل الندب، على سبيل الندب. ومنه مثلا في المبايعات قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، على قول الجمهور أن الإشهاد على المبايعة مطلوب على سبيل الجزم والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. الظاهرية يقولون أمر وجوب لكن جمهور على أنه للندب. نعم. إذن فالنوع الثاني أو من أقسام أو القسم الثاني من أقسام الحكم التكليف هو ماذا؟ الندب. وتعريفه ماذا؟ مقتضى خطاب الشارع لا على سبيل الجزم، أو ما طلب الشارع فعله، أو طلب الشارع الفعل لا على سبيل الجزم. قال أو باقتضاء الترك مع الجزم. باقتضاء الترك مع الجزم، خطاب الشارع الذي يقتضي الترك مع الجزم ما صيغته؟ ماذا يسمى؟ ما نعم يسمى النهي، يسمى النهي. الخطاب الذي يطلب ترك الفعل فيه طلب، طلب للترك، يطلب ترك الفعل جزما صيغته النهي، صيغته يعني يسمى نهيا، وصيغته لا تفعل، صيغته لا تفعل أو ما يقوم مقامها. فإذا ورد من الشارع خطابا فيه طلب، فيه النهي، فيه نهي عن فعل من غير أن تقترن به قرينة تصرفه عن حقيقته وهي المنع والحظر على سبيل التحريم، يكون طلبا للترك طلب جازم. والنواهي أمثلة ذلك كثيرة، من النواهي الشرعية: لا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإلى آخر النواهي الشرعية التي لم يقم دليل على أو قرينة تصرفها عن حقيقتها من التحريم إلى الكراهة أو إلى غير الجزم بها. إذن فما طلب الشارع، أو نقول التحريم، هذا النوع الثالث، القسم الثالث من أقسام الحكم الشرعي التكليفي، هو الإيش؟ التحريم. قلنا إيجاب، ندب، تحريم. التحريم نعرفه بماذا؟ بأنه طلب الترك، لا طلب الترك من الشارع على سبيل الجزم، على سبيل الجزم. والمطلوب تركه على سبيل الجزم يسمى ايش؟ يسمى ايه؟ لا، المطلوب تركه، الفعل المطلوب تركه يسمى ايش؟ حرام، يسمى حرام، يسمى حرام. أداة الطلب، طلب الترك صيغته هي أداة النهي، وهي لا تفعل أو ما يقوم مقامها. قال: أو لا مع الجزم. يأتي طلب الترك للفعل ولكن ليس على سبيل الجزم، مثله مثل طلب الفعل لا على سبيل الجزم. متى يكون متى يكون ذلك؟ لا، متى نعرف؟ الصيغة واحدة، لا تفعل أو ما يحل محلها. الأصل في صيغة النهي عند جمهور أهل العلم واللغة، جمهور الأصوليين والفقهاء وأهل الشرع والشرح وأهل اللغة، الأصل في أداة النهي الإيش؟ التحريم. لا تفعل يعني الحظر المطلق. فإن قامت قرينة تصرفه عن هذا المعنى، قد تصرفه إلى الكراهة، أو تصرفه إلى، أو يكون قرينة يراد به معنى آخر، المعاني التي ترد لها أداة النهي. فنعرف أن الفعل مطلوب تركه على سبيل، لا على سبيل الجزم، إذا اقترنت به قرينة لفظية أو حسية أو عرفية إلى آخره تصرفه عن الأصل وهو التحريم. مثل ماذا في النواهي الشرعية؟ نعم، على القول بأنه للنهي عن مثلا الجلوس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي، هذا النهي يعني للكراهة عند كثير من أهل العلم، ومنهم من يقول أنه للتحريم لكنه للكراهة. كذلك أمثلة المنهيات المكروهة كثيرة كثيرة، منها مثلا هذا المثال، أو نعم الأمثلة كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يعني إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد، فأي الحديث يرويه الإمام الترمذي وغيره: فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا نهي عن تشبيك الأصابع إذا خرج قاصدا الصلاة إلى المسجد. التشبيك بين الأصابع منهي عنه، لكنه هل على سبيل الجزم؟ لا، ولكن على سبيل الكراهة، على سبيل يكره للمصلي أو للمسلم إذا اتجه إلى المسجد من أجل أداء الصلاة، يعني خرج قاصدا للصلاة، فلا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة، يعني في حكم المصلي. والمصلي في أثناء صلاته لا ينبغي له أن يشبك بين أصابعه لأنه عبث، والعبث للصلاة ممنوع. نعم. قال: أو بالتحيير وهو الإباحة. قد يأتي طلب الشارع خطاب الشارع طالب يعني ليس فيه طلب فعل، خطاب ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك، لا على سبيل الجزم ولا على سبيل الإيش الاستحباب أو الكراهة، ولكن يأتي الخطاب بالتخيير، بالتخيير خطاب الشارع النص الشرعي من كتاب أو سنة، بالتخيير بين الفعل والترك. إذا ورد النص الشرعي كذلك فيسمى الحكم المطلوب أو فعل فيسمى الطلب هذا أو هذا الخطاب مقتضى الخطاب ماذا نسميه؟ نسميه إباحة، نسمي يعني مقتضى الخطاب توجه من الشارع إلى المكلف نسمي ذلك إيش؟ إباحة. ونسمي ويسمى الفعل الذي خير فيه المكلف بين فعله وتركه يسمى ماذا؟ يسمى مباحا. وأمثلة ذلك كثيرة، ومنها مثلا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصلي في مرابض الغنم، ماذا قال؟ صل. وسئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. هنا الشاهد، سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وسئل أن أتوضأ من لحوم يعني من أكل لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. تخيير صريح فيسمى إباحة. نعم. يقول الشيخ فهي الإباحة حكم شرعي، يشير بهذا إلى الخلاف فيها هل الإباحة حكم شرعي أو ليس حكم شرعي. قال بعد أن قال إن أن الخطاب يأتي من الشارع للتخيير بين الفعل والترك، فبما أن الخطاب خطاب الشارع وقد خير المكلفين بالفعل والترك، فعندئذ يسمى هذا الفعل الذي خير فيه الشارع بين الفعل والترك يسمى إيش؟ إباحة. وبما أن مصدر التخيير قال فهي يعني فهي اللي هي الإباحة، هذا جواب على ما يشبه الشرط من قبل. فهي يعني الإباحة التي عرفت من تخيير الشارع في الفعل والترك تسمى فهي حكم إيش؟ شرعي. حكم إذن الإباحة حكم شرعي لأن مصدرها إيش؟ الشرع. هذا هو رأي الجمهور من أهل العلم، بل هو مذهب أهل السنة جميعا أن الإباحة حكم الشرع. يخالفهم في ذلك المعتزلة ويقولون إن الإباحة ليست حكما شرعيا وإنما هي حكم عقلي. الإباحة وهي رفع الحرج أو يعني دفع أو لا حرج، يعني لا حرج في الفعل والترك، هذا عدم الحرج في الفعل والترك ثابت قبل ورود الشرع في الأشياء المباحة. وبما أنه ثابت قبل ورود الشرع فليس حكما شرعيا بل هو حكم عقلي، هكذا يقول المعتزلة. والصحيح أنه حكم شرعي، وأن الإباحة التي هي التخيير بين الفعل والترك إنما ثبتت بالشرع. نعم العقل قد يدل على رفع الحرج، يدل على رفع الحرج، لكننا نقول إنما نعرف الحكم الذي ينفي العقاب، ينفي العقاب على الفعل، نعرفه من ماذا؟ من الشارع. بعد ورود الشرع لا حكم إلا للشرع. يقول فهي حكم شرعي، إذ هي يعني الإباحة من خطاب الشرع. لأن لو نظرنا إلى الخطاب خطاب الشارع نجده ينقسم إما يعني من حيث ذاته من حيث النصوص الشرعية نجدها إما أنها تقتضي الطلب، طلب الفعل أو طلب الترك، وهذا الذي قلنا الوجوب والتحريم والكراهة والنهي، أو تقتضي التخيير، وهذا خطاب شارع، خطاب الشارع خطاب الشارع خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي التخيير. فإذا التخيير من أين عرفنا؟ من الشرع، فهو خطاب، فهو حكم شرعي. قال إذ هي يعني الإباحة من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون ليست حكم شرعي الإباحة، ليست حكم شرعي، إنما هي ثابتة بالعقل لأنها نفي للحرج، انتفاع للحرج. ايش معنى انتفاع للحرج؟ يعني انتفاع للكلفة للإلزام، لا إلزام فيها، لا ثواب فيها ولا عقاب. هذا العفو الذي ليس فيه إلزام بالفعل ولا عقوبة على الفعل ولا على الترك، هذا ثابت قبل ورود الشرع. يقولون العقل مثلا، واستدلون مما يستدلون، يقولون إن مثلا كون المخلوق يأكل ويشرب ويتنفس الهواء ويلبس الملبوسات ويأخذ الطيبات، هذه قبل الشرع مباحة، بمعنى لا حرج في فعلها، بمعنى أنه لا حرج في فعلها، إذن فهي ثابتة بالعقل لما فيها من الحسن. قال نحن وإن سلمنا أن العقل يفيد عدم الحرج قبل ورود الشرع، لكننا لا نسلم أن هذه الإباحة من خارج الشرع، بل هي من الشرع. وحتى لو قلنا، طبعا هذه مسألة مختلف فيها، هل الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة أو على الحظر؟ سيأتينا في مباحث المحظور الأشياء المنتفع بها مثل المأكولات والمشروبات والملبوسات واستعمال الأشياء ما خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض ونحو ذلك، هل الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها الإيش؟ الحظر. هذا خلاف بين أهل السنة بعضهم مع بعض، وبين أهل السنة وبين المعتزلة. فالخلاف هنا في الحقيقة بين أهل السنة أن هل الشرع دل على أن الأشياء المنتفع بها قبل وروده، يعني ما لم نجد فيه نص بحظر أو إيجاد، هل نفهم من الشرع أنه مباح أو نفهم من الشرع أنه محظور؟ والمعتزلة ينظرون إليه من جانب الجانب العقلي، ويقولون ننظر إليه من الجانب العقلي. وباختصار، أهل السنة غير المعتزلة الذين اختلفوا في أن الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع هل هي على الإباحة أو على الحظر، الأصح في أقوالهم أن المرد في ذلك كله إلى حكم الشرع. هل نفهم من الشرع؟ يعني هذه مسألة، وإن كان سيأتي تفصيلها بعد في مباحث المحظور، لكننا لا بد أن نعرفها. كيف يتصور فائدة الخلاف فيها؟ إذا وجدنا أمرا من الأمور مما خلق الله في الأرض ليس فيه نص شرعي أو دليل شرعي يقتضي منعه، منع استعماله وتصرفه، وليس فيه، يعني لم يظهر للمجتهد، وإلا ما من أمر إلا وله دليل شرعي وله حكم شرعي، ولم يظهر، لكن لم يظهر للمجتهد أن هذا محظور بدليل شرعي، أو أنه مطلوب على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب بدليل شرعي، ما عرفت. فهل نرجع إلى الأصل فيه، هل الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الحظر؟ هذا هو مصدر، يعني وهذه الفائدة. يعني المجتهد إذا عرض سؤال ما حكم هذا الشيء الفلاني في المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات أو التعاملات ونحو ذلك، نظر بحث في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واجتهادات العلماء من قبل، فلم يجد مفترض في هذا. إذن ليس لديه دليل يحرم أو يبيح، يعني يحرم دليل خاص في تلك المسألة، يحظر أو يوجب أو يطلبه على سبيل الندب أو ينهى عنه على سبيل الكراهة، فما الحكم عندئذ؟ يرجعون إلى هذه المسألة. الأصل فيما لم يظهر له دليل للمجتهد، هل الأصل فيه الإباحة أو الحظر؟ هنا تأتي المسألة. فالذي يقول الأصل الإباحة يقول هو مباح، لم أجد فيه حظر فهو مباح. من أين أتيت بالإباحة؟ في عليه دليلا، دليل العقل ودليل الشرع، فالحكم شرعي يؤيده العقل. كيف؟ ما هو الدليل العقلي؟ نعم، ما نعم، نصوص عامة، نصوص عامة. الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم ما في الأرض جميعا. نعم، لا، هي ما هي البراءة الأصلية؟ البراءة الأصلية يعني إيش؟ هي لها تفسيران. براءة أصلية هل منظور فيها إلى العقل؟ وأنه لا تكليف ولا حظر إلا بعد، يعني أن الأصل قبل الشرع لا تكليف أو أن الذي منع الذي أباح أو حرم الأشياء عمومات الأدلة. فهم ينظرون إلى هذا يعني استدلال الذي يقول إنها على الإباحة. يقول الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم ما في الأرض جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما سكت عنه فهو عفو. إذن فلدينا أدلة شرعية عامة، كل شيء لم نجد له دليل خاص يمنعه فهو داخل في العفو. والذي يرى فيها الحظر أيضا يستدل بالدليل الشرعي ويقول دليل الشرعي أن هذه الكائنات المخلوقات ملك الله سبحانه وتعالى، ملك الله. وقد عرفنا في الشرع من الأدلة الشرعية أن ملك الغير ليس لأحد أن يتصرف فيه إلا برضاه إذن. وما لم نجد إذن من الشارع بخصوص هذا الشيء فلا نبيحه، بل هو على الحظر. هكذا أيضا يستدلون، لكن الأظهر دليل القائلين بأنه على الإباحة الشرعية لأن فيه نصوص منصوص عليه، نعم ليس على جزئياته لكن عليه في الجملة، ما سكت عنه وهو عفو. والآيات التي تقول أن الله أحل للناس ما في الأرض جميعا. هنا المعتزلة يقولون الحكم عقلي، والأهل السنة يقولون الحكم شرعي وهو الأصح. نعم. قال وفي كونها تكليفا خلاف، يعني في كون الإباحة التي هي التخيير، يعني كوننا نسميها تكليف. الآن في أقسام ماذا؟ في أقسام الحكم الشرعي التكليف. في كوننا نسمي الإباحة تكليف هذا فيه خلاف. جمهور أهل العلم يقولوا ليس تكليف، لأن التكليف ماذا؟ التكليف إلزام ما فيه كلفة أو كلفة، ما فيه كلفة إلزام. والإباحة هل فيها إلزام؟ ليس فيها إلزام، هو مخير بين فعل وترك. إن فعل لا يذم ولا يعاقب، وإن ترك كذلك لا يذم ولا يعاقب، فليس فيه إلزام. الإلزام مصدره ماذا؟ أنك إن فعلت أثبت على الواجب والمندوب، وإن تركت أقل ما فيه في المندوب أنك لا تثاب، يعني تحرم من الثواب. لكن الإباحة هنا ليس فيها في تركها ولا فعلها ترجيح لأحد الجانبين، لا للفعل ولا للترك. إذن فليس فيها إلزام بأي نوع من أنواع الإلزامات، فليس فيها تكليف، فليس فيها تكليف. هذا رأي الجمهور. طيب، وبعضهم يقول إنها فيها نوع تكليف ذكرناه بالأمس، وهو ماذا؟ وجوب اعتقاد أنها من الشرع. يعني كون هذا التخيير والإباحة والعفو عن استعمال الأشياء يلزمك أيها المسلم أن تعتقد أن الذي أباح لك هذه الأشياء هو خالق الأشياء، فهذا نوع إلزام، نوع إلزام. قال لك جانب الاعتقاد، مع أنهم متفقون جميعا، مع أنهم متفقين جميعا على أنه لا ثواب ولا عقاب على فاعل المباح أو تاركه، إلا هناك مسألة لا بد أن ننبه إليها، وهي إذا اقترنت نية فعل المباح بنية الاستعانة مثلا بها على الطاعة، الاستعانة بها. هنا يأتي مدخل آخر، ليست يأتيه الأجر والثواب بنيته على الاستعانة بها في الطاعات، وليس الثواب من أجل هذه فعلها بذاتها، وإنما من أجل نيته الاستعانة بها، فهذا أمر آخر. نعم يقول نعم نعم. فإذا كانت الإباحة ليست تكليفا على الصحيح، ليست تكليفا لأن لا إلزام فيها، فكيف أدخلها الفقهاء والأصوليون في أنواع القسم، يعني في أقسام الحكم التكليفي؟ قالوا لك أدخلوها من باب التغليب، من باب التغليب، أو على نظر أبي إسحاق الإسفرائيني أنها يعني وجوب اعتقادها ففيها نوع تكليف. بعض الأصوليين يقول بأن هذه الإباحة أدخلوها في هذه الأقسام لأنها تتنوع إلى خمسة أنواع. بحسب النوات، بحسب النية، بحسب النية. هذا نوع تخريج، لكن الكلام على هذا الذي ورد نص الشارع في التخيير فيه من حيث ذاته صرف النظر عن النية، يعني شخص الأشياء تعمل إما بنية التعبد أو لا بنية التعمد. ها؟ نعم. فالذي يفعل المحظور وهو يعلم أنه محظور ويقول أنا أفعل يعني أفعل، هل نقول أنه يعني لا يأثم وهو يعلم أنه محظور؟ يأثم إذا الأشياء المباحة فعلها. لكن الأشياء المباحة، خذ المثال الذي ذكرناه، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، بالنسبة لي من أكل لحم الغنم طيب وخير، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. إذا يعني فعل أو ترك هل يأثم؟ لا يأثم. طيب من أين يأتيه أنه هذا الذي لا ينطبق عليه أي نوع من أنواع درجات الحكم التقليدي؟ لكن يجوز لك، ورد أدلة عامة، يجوز لك أن تلبس ما شئت من الثياب التي لم يرد تحريمها، أبيض أو كذا إلى آخره، ورد النهي عن المعصفر وعن كذا وعن إلى آخره، لكن تلبس لباسا تأخذ من يعني متع الحياة الدنيا التي أحلها الله لعباده، وشخص أو تأكل أو تشرب، فإذا امتنعت عن نوع من الأكل أو عن الأكل من أجل أن مثلا توفر هذا لغير من المساكين أو من المسلمين، هل هذه النية في الترك، هل أو هل هذا الترك هو مجرد ترك شيء مخير بين فعله وتركه، أو أن النية تحولته إلى عبادة؟ إلى عبادة. أكلت الأكل الذي تأكله عادة وفي نيتك أن تستعين به تقوى صحتك على عبادة الله، ألا يكون ذلك لك فيه ثواب؟ بماذا؟ بحكم النية. النية هنا التي غيرت الحال، لكن هو في حد ذاته واحد أكل غير نيته، نقول له مأجور أو معذور؟ لا. إذا فالنية هي التي غيرت، والكلام ليس في ما تعلقت به النية، كلامه فيه في حد ذاته مباح مخير، تأكل ما شئت من المباحات أو تلبس ما شئت من المباحات، فإن فعلتها من غير نية تعبد فهذا يقال له العفو الذي لا ثواب ولا عقاب فيه، وإن دخلت النية في استعماله للطاعة كان عبادة فتثاب عليه، وإن دخلت النية في استعمال المباح للإثم لعمل جرم الاستعانة به على غير طاعة الله فيكون حراما. الذي حوله إلى واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه إلى آخره النية، لكن هو في حد ذاته الأصل فيه العفو. هذا العفو من أين أتى؟ قلنا حكم شرعي، لكن لا تكليف فيه إلا الاعتقاد بأنه من الشارع. إيه خادم للأحكام، يعني أصله ليس مطلوبا في حد ذاته، لكنه خادم للأفعال المطلوبة والمنهي، فاستعين به على ترك المعاصي واستعين به على فعل الطاعة، هذا مقصود. لمن شاء، هذه قرينة على أن هذا الأمر صلوا، والأصل في الأمر ماذا؟ الأصل في الأمر الوجوب، فقوله صلوا أمر، فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لمن شاء دلالة واضحة على أن المراد الندب والاستحباب وليس الوجوب. الذين يقولون بأنه تكليف لأنه يحتقل مثل قص الأنبياء يا شيخ أيضا تحتقل، كيف قص؟ يعني يقولون قالوا أن تكليف لأنه واجب احتقال حتى غير حتى قص الأنبياء مثلا أيضا تحتقل وجوب احتقاله. لا كيف يعني، ما لا اريد ان يعني اعرف السؤال، قصص الانبياء واجب اعتقادها يعني ايش اعتقادها كيف؟ يعني ايضا نعتبرها من التكليف من خلال التكليف. كيف قصص الانبياء يجب ان تريد، ان كنت تريد ان قصص الانبياء التي جاء بها القران يعتقد انها حقيقه وانها من وان هذا القصص من عند الله، فهذا مطلوب فيه يعني بالايمان بكتاب الله، هو واجب يدخل في الواجب التكليف، هي تدخل في التكليف من حيث أنها واجب التصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومنه كتاب الله وفيه القصص. في هذا التعريف يا شيخ، لا ما نقدر ما نقول أن ما جاء في كتاب الله من القصص والأخبار هذا من التخ يعني من القسم الذي فيه تخيير بين أنت يعني بين فعلي وترك. لا نقول هذا يتعلق هو أخبار أولا هو أخبار ليس داخل في الطلب لكن مطلوب التصديق بهذا الإخبار. وقد جاءنا في النصوص الشرعية ما يوجب على المسلم الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار والقصص. نعم. الواجب قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو. نعم. بعد أن عرف أو ذكر الأنواع الأقسام الخمسة للحكم التكليفي أخذا من إيش؟ من تقسيمات مقتضى الخطاب. مقتضى الخطاب عرفنا أنها خمسة. بدأ الآن في بيان معانيها واحدا واحدا ومسائلها أحكام مسائل الواجب. الواجب قد يكون معينا قد يكون موسعا قد يكون مخيرا قد يكون مضيقا إلى آخر ما سيأتي. وبدأ ببيان معنى الواجب. قلنا قبل قليل أن الحكم هو الإيش أو إن الحكم هو الإيجاب وأن الفعل الذي يقع عليه الإيجاب يسمى واجب يسمى ماذا؟ واجبا. وهو الآن يتكلم عن الواجب يعني الفعل الذي حصل عليه الإيجاب يعني الذي طلب فعله على سبيل الجزم. الشيء الذي الفعل الذي يطلب فعله على سبيل الجزم يسمى واجب. فما حده ما تعرفه عند الأصوليين؟ قال لك ها فالواجب قيل هذه القيلة التي يقولها الشيخ عادة ها أيوة في إذا ذكر قبل حكاية قول أو كذا إشارة إلى أنه يرجح غير أو خلاف القول الذي سيذكره. التعريف هنا أو بعض أو واحد من تعريفة الواجب قيل ما عوقب تاركه هذا أحد التعريفات. ما هو الواجب؟ قال لك ما عوقب تاركه يعني ما لزم عقاب تاركه. نأخذ من هذا أن كل ما لزم كل فعل يلزم عقاب تاركه فهو واجب. خذ يعني خذ هذه وهذه قاعدة في التعريف أنك تأخذه مضطردا منعكسا. فمعناه كل فعل يعاقب تاركه شرعا طبعا والكلام هو في الشرع لكن نحن الآن نتكلم في تعريف ولا بد من أن يكون التعريف كامل جامعا مانعا. هنا عندنا ثلاثة ألفاظ ما عوقب تاركه فقط لم نذكر شرعا ولم. فلما يقول ما عوقب تاركه بمعنى نأخذه مضطردا نقول كل فعل يعاقب تاركه فهو إيش؟ واجب. نعكسه نقول كل فعل لا يعاقب تاركه فهو ليس بواجب. طيب هل هذا منطبق على جميع الأفعال على جميع الأفعال الواجبة؟ قال لك لا. لماذا؟ قال رد بجواز العفو. الله سبحانه وتعالى يعفو عن بعض يعني من ترك الواجبات يعفو عن ترك بعض الواجبات. وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن يعفو. طيب الواجب من الواجبات التي ثبت التي جاءتنا هناك طلبها الشارع على سبيل الجزم وعفى الله عن من ترك بعضها أو تركها لا ينطبق عليه هذا التعريف. الآية شيخ الآية يستدلون بها على صحة هذا التعريف لأنه يقول لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يغفر للعباد الذين ارتكبوا المعاصي وارتكبوا الذنوب دون الشرك فإنه إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك للمرتكبين الكبائر. تمام. طيب الكبائر أو الذنوب التي يغفرها الله سبحانه وتعالى داخلة تحت الواجب الذي قال لك تحت التعريف الذي قال فيه ما عوقب لا ما عوقب تاركه هل هو داخل فيه في هذا التعريف؟ الآن في هذا التعريف ليس في المعنى العام الشياطين. ما عوقب تاركه تعريف. ننظر في بعض الواجبات فنجد أن تاركها لا يعاقب لفوات شرط أو وجود مانع أو عفو من الله سبحانه وتعالى. قال لك ورد بالعفو. العفو الذي أخبر به الله سبحانه وتعالى. نعم لكن نحن نريد الآن تعريف يدخل حتى هذا الذي عفى الله عنه ويبقى عندنا واجب. يبقى عندنا داخله في الواجب ومع هذا معفو عن فاعله. نريد تعريفا جامعا. هذا هنا التعريف ليس بجامع. فيقول ورد لجواز العفو. وهذا نقض للتعريف من حيث العكس. نحن قلنا ايش العكس في هذا التعريف؟ ماذا؟ كل كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب. طيب الواجبات التي عفى الله عن أصحابها أو التي لم تتحقق أسبابها أو شروطها لم يعاقب عليها، إذن ليست واجبة مع أنها واجبة. فهذا منقوض من حيث العكس. وفيه نقض عليه نقض آخر لم يذكره الشيخ من حيث الطرد. التعريف لابد أن يكون مضطردا منعكسا، يعني جامعا مانعا. هنا الانعكاس ليس بإيش؟ بمانع، بل لا ليس بجامع. خرج فيه بعض الواجبات التي دخلها العفو. طيب وأيضا ليس بجامع. كيف ليس بجامع؟ بمعنى أنه ليس بمانع بمعنى يدخل فيه ما ليس بواجب، ما عوقب على تركه. كيف يدخل فيه ما ليس بواجب؟ من يعرف مثال بعض الذي يعني ما يعاقب عليه مع أنه ليس بواجب، ما يعاقب عليه شرعا ورد الدليل الشرعي بالعقاب عليه وليس بواجب؟ من يعرف؟ لا ليس تعذيب البكاء، هذا من باب الاستثناء. لا، مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة واضربوهم عليها لعشر. الضرب أليس عقوبة ومأمور به شرعا؟ طيب هل الصلاة لابن عشر واجبة عليه؟ دخلت. وقد عوقب، أمر الولي أن يعاقب ابنه بالضرب لعشر، الصلاة لعشر ابن عشر لا تجب عليه الصلاة، وهو مأمور بضربه، والضرب عقوبة فيدخل في التاريخ، ما عوقب تاريخ. لكن هذا العقاب يكون من طرف اللعز في جريبه. من طرف من؟ هو اللعز في جريبه. وهذا من طرف الله. أليس مأمورا به شرعا؟ ليس صادر يعني. أليس مأمور به شرعا؟ كل مأمور به شرعا فهو من عند الشارع، من عند الله سبحانه وتعالى. فالابن عشر سنين مأمور بضربه وهو عقوبة على تركه الصلاة، مع أن الصلاة ليست واجبة عليه في هذه السن. إذن فالتعريف غير جامع ولا مانع. طيب بما أنه غير جامع ولا مانع، نحتاج الآن إلى تعريف جامع مانع. ما هو؟ قال لك وقيل ما توعد على تركه بالعقاب. ما توعد على تركه بالعقاب، ما الفرق بينه وبين السابق؟ السابق قال ما عوقب، يعني ما يلزم العقاب، لكن هنا قال ما توعد بالعقاب. توعد بالعقاب سواء وقع العقاب أو لم يقع، فهو أشمل. نعم، فما توعد بالعقاب على تركه، أو ما توعد على تركه بالعقاب. وهذا التعريف أيضا مردود أو عليه اعتراض. ما هو الاعتراض؟ قال لك ورد بصدق إيعاد الله تعالى. هذا الاعتراض وارد، فنسمع نعرف ما هل يرد حقيقة أو عليه جواب صحيح. قال رد هذا بصدق إيعاد الله. إيعاد يعني توعده. الله سبحانه وتعالى يتوعد يعني على فعل المنكرات والفواحش والآثام والذنوب. والله سبحانه وتعالى يعني التوعد أو الوعيد من الله إخبار بأنه سيلقي العذاب على من ارتكب الإثم أو لا، إخبار. ها شيخ معنا؟ الله سبحانه وتعالى عندما يتوعد على بالعقاب على من فعل فعلا. هذا إخبار أو لا؟ نعم. إخبار من الشارع، وإخبار الشارع لابد أن يكون صادقا أو لا؟ صادقا. ها؟ صدقا. خبر الشارع لا يمكن إلا أن يكون صدقا. فيقول لك إذا قلت الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، والتوعد أو الوعيد إنما هو من الشارع، إخبار من الشارع، وإخبار الشارع لابد أن يكون صادقا، إذن فهذا التعريف مثل التعريف السابق، كأنك قلت ما عوقبه، لأن الوعيد من الخالق سبحانه وتعالى، وإخباره سبحانه وتعالى بأن من فعل فعلا يعاقب، إخباره لابد أن يكون صدقا، وصدقه يعني إيش؟ لزوم وقوع العقاب. هذا صحيح. لحظة، من حيث أن الوعيد إخبار من الشارع بحصول العذاب على من فعل فعلا أو لا، وإخبار الشارع لابد أن يكون صادقا أو لا، إذن معنى هذا أن كل وعيد لابد أن يتحقق، لابد أن يتحقق، وإذا تحقق الوعيد أصبح مثل التعريف هذا، أصبح مثل التعريف السابق، ما عوقب على تركه. قال لك لكن هذا الاعتراض غير مسلم. نحن نقول ما توعد نعم، ونسلم بأن الله سبحانه وتعالى بأن خبر الشارع خبر الله وخبر رسول صلى الله عليه وسلم لابد يعني أنه صادق، لكن تخلف الوعيد ليس لأن الخبر غير صادق، بل كرما من الخالق سبحانه وتعالى، كرم من الخالق سبحانه وتعالى، والكرم والعفو والرحمة والفضل منه سبحانه وتعالى حسنا، وهذا الاعتراض جاء من المعتزلة. فالعفو عمن فعل الجرم الذي توعد الخالق بوقوع العذاب عليه، العفو عنه أليس كرم ورحمة؟ طيب هو في فعل الخلق يعني ترك الوعيد، عدم تنفيذ الوعيد من الخلق، خلق بشر مخلوقين، يعتبر حسن وفضل أو قبيح؟ لا حسن. يعني من توعد بأنه سيضرب فلانا 100 جلدة أو يأخذ ماله كذا إلى آخره، ثم تكرم عليه وعفى عنه، هل نقول هذا التكرم والعفو يعني قبيح منه أو حسن؟ فإذا كان هذا الفعل وهو عدم تنجيز الوعيد حسن من الشاهد كما يقول من المخلوق، فهو من الخالق حسن، وهو من الخالق حسن، فلا يلزم أن نقول الوعيد لابد أن يكون يقع. نعم الوعيد من حيث إخباره لابد أن يقع، لكنه قد ثبت أن الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أنت الآن تقول أنه دليل، أن الله سبحانه وتعالى سيعفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا عفو، مع أنه قال ومن يعني قال وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا إلى آخره، لا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره، هذا من مما توعد فيه بجهنم، والآية العامة هناك تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بما فيه القتل والكبائر. فوعيد الله من حيث أنه إخبار لا بد أن يتحقق، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه سيعفو عن من ارتكب جرما من الجرائم غير الشرك، فعفوه تكرما ورحمة منه سبحانه وتعالى، فلا ينقض. إذن فالتعريف صحيح، توعد بالعقاب على تركه ولم يعاقب، لا لأن هذا الفعل ليس بواجب وليس بمتوعد على تركه، ولكنه لم يعاقب كرما من الله وعلا. ماشي؟ فالاعتراض غير وارد، الاعتراض غير وارد، وهذا على أصل قال لك ورد بصدق إعاد الله تعالى وليس بوارد. قوله ليس بوارد يعني هذا الاعتراض لا يرد على أصلنا نحن أهل السنة، أصل السنة، أهل السنة يقولون إن وعيد الله على الذنوب لا يلزم تنفيذه، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه يغفر ما عدا الشرك ما عدا الشرك، وهذا عفو منه رحمة وكرم، وإذا صح وحسن وكان حسنا من البشر فهو من الله حسن. قوله إذا حسن من البشر أو من الشاهد وهو من الغائب، يعني يعبرون بالشاهد والغائب عن المخلوق والخالق. الغائب يعني عن أبصارنا لم نره، لكننا نرى قدرته ورحمته وفضله سبحانه وتعالى، وسنراه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. نعم. والدليل على أن إخلاف الوعيد حسن معروف عند أهل اللغة وعند الناس، يعني من أمثلته يذكرون بعض الشعر لبعض أهل الجزم: وإني إذا وعدته أو وعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يعني وعدته بشيء تعطيه فلا بد أن تنجزه، وأوعدته أن تعاقبه أو تفعل شيء تخلف موعده. هذا يمدح نفسه، يمدح نفسه بأنه ينجز الوعد ويخلف الوعيد فالله سبحانه وتعالى أكرم وأعظم وأرحم من البشر الذين يتكرمون بخلف الوعيد. فخلف الوعيد لا يلزم منه أن الواجب ليس بواجب، الواجب ليس متوعد على تركه، فالتعريف سليم، التعريف سليم. نعم. قال: لجواز توقيع تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة كما هو صريح الآية، ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. فالوعيد بالنار وبالعذاب وبالعقاب لمن فعل الجرم هذا ثابت وصحيح، ولا بد أن يقع إلا إذا شاء الله ألا يقع رحمة منه وفضله، أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم كما قلنا شاهدا فلا يقبح غالبا. وهذا الذي يرد به على المعتزلة الذين يقولون المعتزلة أصلهم ماذا؟ أن وعيد الله لا بد أن يتحقق، وهذا من أصولهم الوعيد. ولهذا يقولون إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ما لم يتب، مخلد في النار لأن الله أوعد يعني توعده بالنار، ووعد الله توعيد أو وعيد الله لابد أن يتحقق. وأهل السنة يقولون ما عدا الشرك فكل وعيد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء عفا وغفر. ثم قد حكي عن المعتزلة جواز تقرأ يا شيخ. نعم. ثم قد حكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره وهذا منه. نعم. المعتزلة عندما يقولون أن الوعيد الله سبحانه وتعالى لابد أن يتحقق لأنه خبر، وخبر الله لابد أن يكون صادقا. نقول ولو لم يكن كذلك لكان كذبا، والكذب قبيح في البشر فكيف بالخالق. نقول إخلاف الوعيد الجواب الأول حسن وليس بقبيح. ثم أنتم أيها المعتزلة لديكم قاعدة تخرجون بها الكلام عن ظاهره، أو تجيزون بها أن يخرج الكلام عن ظاهره، وهي قاعدة إيش؟ ما يسمى في اللغة العربية التورية أو التعريض. التعريض بدل التصريح. لما قالت المعتزلة إن وعيد الله لابد أن يتحقق، وإن الكذب يقولون يعني يقول الكذب قبيح لذاته، كذب قبيح لذاته، ولهذا فالعقل يمنعه ويعاقب ويمنعه ويعاقب عليه إن صح النسبة إليه، يمنعه شرع عقل. قيل لهم: هل الكذب في حد ذاته قبيح أو لصفة فيه؟ يعني بمعنى أنه في كل الأحوال الكذب يكون قبيح؟ قالوا نعم. فأورد على مذهبه، فأورد عليهم وقالوا لهم: لو أن، والمثال الذي يذكره بعض الأصوليين يقول: لو أن نبيا أو رسولا مطاردا أو مطلوبا من جبار من الجبابرة فجاء إلى قوم أو إلى شخص فاختبأ عنده، فجاء عسكر هذا الجبار أو وأتباعه يبحثون عنه فيقولون أين الرسول الذي عندك، فهل يجوز أن يكذب ويقول ليس عندي ليمنعه من أو لا يجوز؟ قالوا لا لا يجوز. طيب وكيف؟ هل يجوز أن يخبر بالصدق فيقتل هذا النبي؟ قالوا لا. طيب وما الحل؟ قالوا هناك مخرج. ما هو المخرج؟ قالوا التعريض. التعريض كيف التعريض؟ يقول ما جاءنا رسوله، ويقصد رسول أي شخص أو رسول الوالي أو رسول الوالي أو شيء، يعني يذكر اللفظ الصريح الظاهر ويخرجه بنيته عن ظاهره، فيقول ما جاءنا رسول، فيفهم السامع الذي يبحث عن الرسول المرسل من الله يفهم أنه الرسول الذي يتبعه الذي يبحث عنه، والمتكلم يريد الرسول الذي أرسل من الجيران أو من كذا إلى آخره. يقولون يجوز ذلك، التعريض يجوز حتى لا يقع في الكذب ولا يقع في المحظور إن صدق. قلنا لهم بما أن التعريض عندكم أو بما أنه يجوز عندكم صرف اللفظ عن ظاهره لحكمة ومصلحة، فهنا أيضا وعيد الله سبحانه وتعالى الذي لا بد أن يتحقق أيضا مصروف عن ظاهره بقرينة تصريح الباري سبحانه وتعالى بأنه يغفر لمن يشاء، فيقول يعذب ويخلد في النار إذا شاء الخالق سبحانه وتعالى بتقدير المشيئة، تقدير المشيئة. ومن هنا نقول إن التعريف ما يزال إلى الآن سليم، ما توعد على تركه فيدخل جميع الواجبات نعم. والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا. لما وجد الشيخ الطوفي وغيره هذه الاعتراضات الواردة على التعريفين السابقين، رأوا أن يؤتى بتعريف يسلم من الاعتراضات السابقة، مع أن الدليل التعريف الثاني الاعتراضات عليه ظهر ضعفها، لكن حتى يسلم من الاعتراضات جملة، وأيضا حتى يكون في أشمل، لأنه عندما يقول ما توعد على تركه بالعقاب غير جامع، لأن مثلا الواجب المخير، إذا تركه بعض خصاله هل يتوعد بالعقاب؟ لا. والواجب الموسع إذا تركه في أول وقته مع نية أن يؤديه في الوسط وقته في آخره هل يتوعد بالعقاب؟ لا. إذن فخرج منه بعض الواجبات، فما يزال التعريف ناقصا، ليس من اعتراضات المعتزلة بل باعتراضات أخرى. ما هو التعريف الأسلم؟ قال لك والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا، هذا الذي اختاره الشيخ الطوفي تبعا لبعض من سبقه من الأصوليين. ما ذم شرعا تاركه مطلقا، مطلقا هو قيد، مطلقا قيد لشيء ليدخل بعض الواجبات ويخرج بعض يعني ما ليس بواجب، نأتي على بيان معانيها. هذا الذي اختاره الشيخ الطوفي ما ذم شرعا تاركه مطلقا. ما ذم طبعا ما هذه اسم يعني يشمل كل يعني الفاظ العموم يشمل ما ذم وما لم يذم، ما ذم فاعله وما لم يذم، فلما قال ما ذم فاعله دخل فيه كل ما يذم فاعله. ما ذم فاعله قال شرعا، ما ذم شرعا، شرعا هذا قيد ليخرج ما ذم عقلا أو حس أو عادة، فهذا ليس بواجب شرعي، يعني العادة عند بعض الناس والعرف ويعني وحتى دليل العقل، قد يذم على فعل بعض الأشياء، ذم من يفعل بعض الأشياء ولكنه ليس بواجب شرعا، ونحن الآن نتكلم في الحكم الشرعي، فقال شرعا ليبين أن الذم على الفعل الذي يجعل على ترك الفعل الذي يجعله واجبا إنما يكون مصدره الشرع، ف فالواجب ما ذم شرعا، شرعا قيد ليخرج الدم من غير الشرع. تاركه، تاركه هذا قيد ليدخل فيه جميع الواجبات ويخرج ما يذم فاعله وهو المحرم، وهو المحرم ما ذم شرعا تاركه مطلقا. مطلقا هذه لماذا جاء بها؟ ها؟ ما ذم شرعا تاركه، لو قال ما ذم شرعا تاركه وسكت ألا ينفع التعريف؟ ها؟ يعني مثل ما عوقب تاركه بس زاد شرعا، أو ما توعد بالعقاب على تركه وأضاف كلمة شرعا، يعني ومعلوم حقيقة في التعريفين السابقين هم يقصدون ما عوقب أو ما توعد بالعقاب يعني من الشارع، فهنا صرح بالشرع، فكأنه هنا قال ما ذم تاركه، والمقصود شرعا يعني الذم من الشارع. لو لم يأتي بكلمة مطلق يكون هذا التعريف والذي قبله واحد، لكن مطلقا لماذا جاء بها؟ من يعرف؟ ها؟ بدون قيد. ها؟ مطلقا بدون قيد. أيه، نحن عندنا في التعاريف إذا ذكر لفظ قيد، قيد يعني هذا يعني الألفاظ، إحنا عندنا ما جنس، ما في التعريف ما ذم جنس، ما ذم ودخل فيه ما ذم، فليكن هنا ما ذم جنس يدخل فيه كل ما يذم تاركه. لما قال شرعا هذا قيد أخرج ما ذم من غير الشارع، فصل ما ذم من غير الشارع، يعني إذا كان ما كان مصدر الذم غير الشارع هو الآن يعرف الحكم الشرعي. طيب تاركه جاء هذا أيضا فصل آخر أو قيد آخر ليخرج ما ذم فاعله. طيب مطلقا جاء به قيد، هو كلمة مطلقا جاء به في التعريف قيد، لماذا؟ قال لك مطلقا هذا جاء به للإدخال والإخراج، ليدخل به ويخرج منه، يدخل به ما يذم شرعا تاركه في من بعض الوجوه مثل الواجب الموسع ومثل الواجب الايش المخير. الواجب الموسع ما هو؟ الصلاة مثلا، صلاة الظهر والعصر والمغرب، كل الصلوات المفروضة لها وقت يتسع لها وزيادة، يتسع لتكرار الواجب فيها أكثر من مرة. نعم، وقت صلاة الظهر مثلا من زوال